Yeah. في وسط الفاسقين. استكمل حبيبنا صلى الله عليه وسلم وإذا الله تبارك وتعالى فجر الشمس، وإذا الله لوائح عادي ليه كده بتضل انت ثم مثلا حد يقف عقلك الوقت كله كله وانا مال وانا مال كيف الذنوب كيف الذنوب كان يتعامل في الكريمه ما يجيش حد يقول له يا فلان الا تعرف ان الربا يمحق الواقع وانه حرب مع الله وانه لا كريم يعرف ان فلانا يجب ريحه الى الشقه الفلانيه في غياب زوج المرء ولا يكلف نفسه ان يعرف او ان يذهب ويعلنها عن مكتب او ان يخرج معروفا فلما يسكت الخلق ولا يخلقون من اجل الله حينما ينزل العذاب ينزل يعم الجميع واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه فالذنوب او المصائب لم تنزل على المذنبين فقط انما ستنزل ايضا وتاخذ معهم الذين سكتوا عن هذه الذنوب ولم يقولوا معروف ولم ينهوا عنه يوم فتح المسلمون وجدت بدل الله بارك لها. فقال له الشافعي: مثلا يا طيب فين وانت كل سنه كده حارمنا مشكوك في الطيب في الحته الفلانيه والسوق ومن تحالفك روح الساحل الشمالي زدنا عليه بدل ما تكون راجل صالح انت كده في يدك ده اهو ده رشوه بدل ما يكون مطبوخ في الكهرباء ده يغش في الحمام يغش في الخشب يغش مش عارف وهكذا عشان يكفي عشان يكفي من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ هل هناك من آثار أخرى؟ نعم آثار أخرى نذكر بعضها إن شاء الله تبارك وتعالى بعد هذه الاستراحة اليسيرة نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن صالح الأعمال وأن يتوب علينا من كل الذنوب والخطايا أقول ما سمعتم أستغفر الله العظيم لي ولكم. هذه جوارح حفظناها عن المعاصي المحبة خرجت إلى طبيعة الله في كل حق، فإذا الشاهد بأن الذنوب